ناخذ حلقة الصوت انتهينا عند السؤال من السؤال الرابع والعشرين وحديثنا أو نستهل السؤال الخامس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. يقول شيخنا أحمد الشنقيطي رحمه الله السؤال الخامس والعشرون أذكر ما تحفظ من أوزان المبالغة. هذه صيغة من صيغ كلام العرب وهي الصيغة التي تدل على أن الإنسان فيه هذا الوصف بصيغة المبالغة، فالإنسان قد يأتي بالعمل أو يتصف بالصيغة مرة واحدة ولا يوصف بها، وقد يكون متصفا بتلك الصفة فيعطى هذا الوصف، وقد يكون متصفا بهذه الصفة كثيرا ومبالغ فيها، فعندنا صفة أو صيغة المبالغة. وصيغة المبالغة قد تأتي من اسم الفاعل وقد تأتي من اسم المفعول، أي قد تأتي ممن يقوم بالفعل وقد تأتي ممن يقوم عليه الفعل أو يقع عليه. فهنا في الجواب ذكر صيغ المبالغة من اسم الفاعل، فقال رحمه الله أوزان المبالغة منها فعول مثل جهول لكثير الجهل. رجل يجهل المسألة، يعني الآن لو أننا سئلنا مسألة ولم أعرفها فيصح أن يقال أن أقول أنا هذه المسألة أجهلها، يعني لا أعرفها. ورجل لا يعرف شيئا فيقال فلان جاهل، ولكن رجل كثير الجهل يقال فلان جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل وصف الإنسان، أصل وصف الإنسان الظلم والجهل، الظلوم كثير الظلم، الجهول كثير الجهل. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أنه لا بد منا أن نهتم بتربية أنفسنا. أصل الإنسان كثرة الظلم والجهل، فكيف تصلح نفسك؟ يعني يكفي أن تصلح نفسك بشيء يسير، لا بد من المداومة، لا بد من المعاهدة، أن نتعاهد أنفسنا بما يطهرها ويزكيها، بما يطهرها وبما يزكيها لاجتناب الظلم والجهل. فأصل الإنسان أنه كثير الظلم والجهل إلا من رحمه الله وسلمه الله. فما دام أصل الإنسان كذلك فما السلامة من الظلم، من كثرة الظلم والجهل؟ تعاهد النفس بما يجنبها كثرة الظلم والجهل. نعم. وأفضل ذلك وما جاء به هذا الدين العلم والعمل، العلم والعمل، التربية والتزكية والتعليم، العلم. نعم. وصد وقال وفعيل لكثير الصدق، وفعيل لكثير الصدق يعني صديق، صديق، صديق، فعيل، كثير الصدق، كثير، ها؟ ها؟ إيه أضبطها فعيل، ها؟ إيه أضبطها فعيل، صديق، قال أيضا الصدوق، صدوق، فهو صدوق كثير الصدق، وإن كان صدوق في علم الحديث والجرح والتعديل لها معاني أخرى لكثير الصدق. قال وفعال نحو كذاب لكثير الكذب. قال وغفل بضم العين والفاء لكثير الغين أصل، والفاء لكثير الغفل يعني فعل، فعل كغفل، رجل غفل يعني كثير غفلة. وفاعل بفتح الفاء وضم العين نحو فلان يقظ، يقظ بالظاء ليس بالضاد، يقظ لكثير اليقظة. نعم، ها؟ يقظ بالضاء بالعصا. نعم، ها؟ خلاص انا عندي هنا يقظ فلان، يقظ اي كثير يقظ. لا اقرأ وفاعل بفتح الفاء وضم العين. خلاص اضبطها بالحرف كما مضبوطة بالحرف. فلان يقظ أي كثير اليقظة فاعل. ومنها مفعال، مفعال نحو مدرار، فلان مدرار، أو إيه، أو كثير الدر، يقال مفضال كثير الفضل، يقال مكثار كثير الكلام. ومنها مفعيل بكسر الميم نحو مكثير لكثير الكلام، يقال فلان مكثار كثير الكلام، يقال مكثير كثير الكلام. ومنها فعل بضم الفاء وفتح العين نحو لعنة أي كثير اللعن، يلعن كثيرا. ومنها فعال بضم الفاء والعين المثقلة نحو طوال وكبار، طوال مبالغ في الطول، وكبار مبالغ في الكبر. مكروا مكرا كبارا كبيرا. ومنها فعال بضم الفاء والعين المفتوحة المخففة كعجاب، عجاب كثير العجب. ومنها فعالة بفتح الفاء إلى فاء والعين المثقلة كفلان علامة كثير العلم، لا يقال علامة إلا الكثير، يعني هذا مبالغ أجد من العالم. وفلان نسابة نسابة واسع المعرفة بالأنساب. نسابة قال لكثير العلم ولكثير المعرفة بالأنساب. ومنها فاعلة نحو راوية لكثير الرواية. الحديث يقولون فلان راوية فلان، يعني إذا كان فلان من الناس من الرواة من الحفاظ عنده راوي تلميذ ملازم له يكثر الرواية، يقولون سويد بن ناصر راوية بن المبارك المروزي، تجد في الأسانيد كثيرا حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك أو قال حدثنا عبد الله. سويد من؟ سويد بن ناصر المروزي. وابن المبارك أو عبد الله من هو؟ عبد الله ابن المبارك المروزي هو راويته يكثر الرواية عنه، ولهذا يأتي مهملا ولا يختلط على العلماء وعلى المحدثين، يعرفون أن فلان ألصق بفلان راويته راويته. ومثل عن الشافعي سليمان بن الربيع، وإن كان هم اثنان لكن منهم المرادي، يعني الشافعي هو سليمان بن الربيع المرادي، وهما اثنان يرويان يعني الشافعي نعم عن الشافعي الإمام محمد بن إدريس. إذن ومنها فاعلة نحو راوية لكثير رواية، فإذا قالوا سويد راوية ابن المبارك يعني يكثر الرواية عن عبد الله بن المبارك. هذا السؤال نعم هو سويد بن نصر، سويد بن نصر نعم. هذا السؤال السادس وليش أو الخامس وليش نعم. الأمثلة على هذه الصيام كثيرة، مثل ما ذكرنا إنه كان ظلوما جهولا الإنسان، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إنه كان صديقا نبيا، ليس المسلم أو ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان، وإن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، مفاتيح مفتاح ومغاليق مغلاق على وزن فعال، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير عياذا بالله نعم. و يعني أمثلة كثيرة فيها، أمثلة كثيرة. السؤال الذي بعد وهو لوس، سؤال 26 يقول ما الفرق بين قولنا فلان ضحكة بسكون الحاء وضحكة بفتح الحاء؟ فلان ضحكة وضحكة، ضحكة وقع عليه الضحك، وضحكة هو قام بالضحك. ولهذا قال شيخنا رحمه الله إن الفرق بينهما أنه إذا أسكن العين من هذا الوزن كان لمبالغة المفعول، يعني كثيرا ما يضحكون عليه ومنه، أو حركت العين صار لمبالغة الفاعل والله أعلم، أي كثير الضحك، أي كثير الضحك نعم. يعني بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني والثلاثين نعم نعم نكتفي بهذا، يكفينا هذا إن شاء الله تعالى. الصوت شوية هذا والله تعالى هنا شوف وقت كين سؤال طحن هنا سؤال وقت طحن وكذا المصاحف قائمة الطالبات ما أرسلوهاش لهذه هنا يعني يقول ميت مات وعليه يشهون يوم من رمضان لم يصمه لأنه كان مريضا يشرب الدواء طيلة النهار وقد أطعم عن كل يوم أفطر ثم مات وسمع أبناءه أنهم يستطيعون الصوم عنه فهم ثلاث بنات يريدن أن يقتسمن تلك الأيام بينهن أفيدونا ذلك نقول أو أقول هذا الصوم الذي رمضان أفطر منه هذا المرض الذي مرض هو أحد نوعين إن كان مرضا لا يبرأ منه يعني هذا الحكم الغالب الأطباء قالوا يعني يبعد أن يبرأ مرض مزمن ويعجز عجز عن معرفة دوائه ودواءه يعلمه الله وما من داء إلا أنزل الله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فهم يجهلون والذي توصل إليه إلى هذا المرض معجز ولا نعرف له دواء وهو مرض مزمن ولا بد أن يفطر فهذا فرضه الإطعام وهو في قول جمهور العلماء يطعم عن كل يوم مسكين وقد أطعم وقد أطعم انتهى أما لو كان المرض مرض دخل المستشفى أو بقي في بيته ينتظر متى يبرأ ليقضي فمات قبل أن يبرأ فهذا لا يلزم شيء لأنه لم يأتي زمن القضاء ليقضي وإنما يقضي من جاء زمن القضاء ليقضي فلم يقضي فلم يقضي مثل إنسان مات قبل صلاة الظهر نقول صلاة الظهر تجب عليه ما تجب هذا مريض وأثناء المرض مات فلا يلزم عليه لا يلزم عليه لم يحن وقت الأداء القضاء نعم هذا الجواب والله تعالى أعلم يعني في هنا طلب مساعدة حقيقة يعني ما أدري كيف يعني المساعدة المالية من المسجد ممنوعة يعني جمع أو كذا نسأل الله تعالى يسر الأمر لمن له حاجة نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على من به حاجة يفتح عليه من فضله وهباته وعطائه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعدنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم